لا دي مش تطلع في التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ العصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الثاني. احنا خلصنا الجزء الاول الحمد لله، والجزء الاول كان فيه الحوار الاول والثاني، الجزء الثاني فيه الحوار الثالث، وبعد كده الثالث هيبقى فيه الرابع، والرابع يبقى فيه الخامس، والخامس يبقى فيه السادس، والسادس يبقى فيه السابع اللي هو اخر حوار. هم 7 حوارات. يمكن الجزء الاول هو كان اكبر جزء، انا احاول ان انا ما اطولش في الشرح كتير، وحتى المادة نفسها تبقى أقل، لأن ده اللي احنا هنستفيد منه. طبعا للي هيتابع المحاضرات فيما بعد، ملف عصير الكتاب موجود على صفحة عصير الكتب على مدونتي على النت، مدونة التاعب. هتلاقي فوق كده المكتبة عصير الكتب، تفتح عصير الكتب هتلاقي قائمة طويلة جدا بالكتب المنشور لها عصير، هتلاقي كل الأجزاء بتاعت كيرلس منشورة كلها ال6 أجزاء. تحمل الجزء الثاني واتابع معانا. هنا طبعا كالعادة العناوين اللي في النص موجودة في الكتاب، والعناوين اللي قبليها مثلث، دي عناوين أنا حاططها للتعريف بكل اقتباس. هنبدأ بمقدمة المترجم نفسه، المقدمة تعريف بكيرلس الإسكندري. طبعا غريب جدا ان في الجزء الاولاني ما كانش فيه التعريف بكيرلس الاسكندري، لان هو خطأ فظيع جدا انه ما يعرفش بكيرلس. عرف بالكتاب، وعرف بالنسطورية، وعرف بامتى الكتاب اتكتب، وعرف بمواضيع الكتاب، لكن مش مهم مين صاحب الكتاب نفسه. يا سلام، ما علينا. المهم تعريف بكيرلس الاسكندري، اقتباس سريع، وانا جايب الاقتباس ده لكن احنا شرحناه قبل كده، اهمية كيرلس كأب من اباء الكنيسة، على اساس انت بتستشهد بكلام مين؟ كيرلس. يبقى اي حد بيحترم الاباء سواء ارثوذكس او كاثوليك، او لان المفروض كلام كيرلس فيما يخص الثالوث سيف على رقبة الكل. ممكن تنفر شوية لمسألة التجسد والطبيعتين والطبيعة، لان ده الخلاف اللي ادى الى انفصال الكنيسة، وبقى فيه شرق وغرب وارثوذكس وكاثوليك. فكلام كيرلس بخصوص التجسد عند الكاثوليك مش حجة، لان هم مش معترفين بكلامه اصلا، لكن في كلامه عن الثالوث فهو المفروض ماشي على كله، حتى البروتستانت. رغم ان البروتستانت يقول لك انا ماليش دعوة باب، خلينا في الكتاب المقدس. طب ما انت هتلبس نفسك في الحيطة، هو فين اصلا الثالوث في الكتاب المقدس؟ فين التجسد في الكتاب المقدس؟ لازم ترجع للاباء اللي اخترعوا هذه العقائد، هم اللي يشرحوها لك. فهو طبعا كاتب في حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 8 ميم، يعني 8 مقدمة. في بعض الكتب بتعمل كده، ان المقدمة يبقى ليها ترقيم حرف جنب الرقم، وبعد كده بيبتدي اول نص الكتاب بيبتدي من رقم 1 من غير حروف جنب الرقم. كاتب القديس كيرلس، قديس كيرلس الاسكندري المعروف بعمود الدين. عمود الدين على اساس ان هو من الاعمدة اللي حاملة الدين، يعني فلو كسرت كيرلس يبقى الدين ايه؟ هيسقط. هو احد ابرز الاباء المعلمين، في حاجة اسمها كده الاباء المعلمين، وفي اباء تانيين بيتاخد منهم السير والنسك واسلوب الحياة وهكذا. فاثناسيوس من الاباء المعلمين، كيرلس من الاباء المعلمين. معلمين يعني لهم كتابات ومؤلفات في العقيدة. لو عاوز تفهم العقيدة المسيحية ترجع للآباء دول، عمدة في الموضوع ده. هو أحد أبرز الآباء المعلمين في الكنيسة الجامعة. قبل كده كنت قلت إن كلمة الجامعة باللغة اليونانية هي معناها كاثوليك، يعني في قانون الإيمان في آخر حاجة ونؤمن بكنيسة رسولية جامعة، جامعة يعني كاثوليكي. وقلت قبل كده ان لما الكنائس انشأت كل واحد اختار لنفسه اسم فيها دلالة على ان هو الصح، رغم ان الاتنين بيكفروا بعض. يعني الشرق سموا نفسهم الكنيسة الارثوذكسية، والارثوذكس يعني على الايمان السليم المستقيم، والتانيين سموا نفسهم الكنيسة الكاثوليكية اللي هي المفروض الاسم للكنيسة الصحيحة، الكنيسة الجامعة اللي بتجمع المؤمنين، الجماعة. يعني لما التانيين بيقول لك مش عارف ايه في المادة 219 والمصادر المعتبرة عند اهل السنة والجماعة، مين الجماعة دي؟ طبعا جماعة الاخوان في عموم التعبان. فقال لك يبقى حتى لما جم يقترحوا صيغ تحمل نفس المعنى بس الصياغه القديمه ما كانتش عاجباهم، واعتقد هم لغوا اصلا خلاص الماده دلوقتي، ما هوش بيتكلموا فيها. قالوا لا مش عاجبانا اهل السنه والجماعه دي، رغم ان هو مصطلح شرعي يعني ومذكور في احاديث وهكذا. ما علينا، هم برضه عندهم الكنيسه الجامعه يعني الكاثوليكيه، بمعنى اللي بتحوي جماعه المؤمنين، الجماعه اللي على منهج المسيح يعني وتلاميذه بحسب اعتقادهم. هو احد ابرز الاباء المعلمين في الكنيسه الجامعه في القرون الاولى المسيحيه. طبعا هم بيوسعوا شويه في القرون الاولى دي لغايه ما نوصل للخامس والسادس، لكن يعني المفروض الكنيسه الاولى دي يعني تكلمني اصلا عن بتوع القرن الاول، التاني ده يبقى متاخر. ما علينا، هم عندهم بقى ان الخامس والسادس ده يعتبر، احنا لسه بنتكلم عن الاولى يعني. ايه المفروض، المفروض، لكن هو الواقع عندنا حتى في الإسلام إن الأولى، الأولى هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه جماعة القرن الأول. بعد كده الباقيين حتى وإن كان ليهم تزكية في من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، المفروض إن يكونوا منضبطين بقول الله عز وجل والذين اتبعوهم بإحسان. يعني الأصل إن أنت تقصهم على القرن الأول، النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة طلعوا من الذين يتبعون بإحسان يعني موافقين اللي كان على القرن الأول، يبقى هم من السلف الصالح. لأن حصلت انشقاقات بقى في أواخر القرن الثالث الهجري، وظهرت بقى فتنة خلق القرآن وغيرها، وكان قبل منها بشوية وحصل انحرافات. ايه؟ يعني مسافة يعني في. طيب هنا بقى بيقول وبالنسبة لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية فهو أبرز معلميها بعد القديس أثناسيوس الرسولي. احنا قلنا قبل كده ان هو تلميذ نجيب جدا، رغم ان هو ما كانش تلميذه الفعلي، تتلمذ على كتاباتي، لان أثناسيوس كان بابا الإسكندرية رقم 20 تقريبا، وبعد كده جه بعديه كذا بابا لغاية ما وصلنا لكيرلس بتاع 4 أو 5، رغم ان المسافة الزمنية قرن واحد تقريبا، جه حوالي 4 أو 5 ما بينهم. فأثناسيوس كان مات قبل كيرلس بكتير، ما شافوش بعض ولا تتلمذوا على ايد بعض، لكن كتابات أثناسيوس كانت مشهورة، شربها كيرلس شرب. طبعا ما يجيش يقولوا يبقى هو بيكرر كلام أثناسيوس وخلاص، لازم يدوله التاتش بتاعه، انه كان بيشرح اكتر او كان بيضرب امثلة تانية على نفس النسق. لكن المهم كل الافكار مش هتبقى خارجة عن اللي قالها أثناسيوس الرسول. عشان كده انا يمكن كنت قلت ان احنا نقرأ بقى كتابات أثناسيوس ولا كيرلس، فقلت اختصارا من الوقت مدام ده تلميذه وادى لمسة زيادة يبقى اكيد هيبقى كتاباته افضل من كتابات أثناسيوس، يبقى نضرب في الكبير على طول اريح لنا يعني. فهو أبرز معلميها بعد القديس أثناسيوس الرسول، لكن أثناسيوس وكيرلس هم أهم اتنين في الكنيسة، أقوالهم هي اللي بيلجأوا لها علشان يحددوا فكرهم عن أي عقيدة مسيحية. بيقول ومن المعروف أن القديس كيرلس قد صار بطريركا لكرسي مرمورقس بالإسكندرية سنة 412، وظل يخدم الإيمان ويقوم بالرعاية الأمينة حتى انتقاله سنة 444، يعني قعد حوالي 30 سنة على الكرسي، حوالي 30 سنة. مش عاوز أعلق كتير، كان بابا وعادي يعني مفيش مشكلة. طيب بغض النظر عن مسألة وظل يخدم الإيمان ويقوم بالرعاية الأمينة، خدمته في الإيمان هما بيسلطوا عليها الضوء أكتر بخصوص دفاعه عن الإيمان الأرثوذكسي في مسألة الطبيعة والتجسد والكلام ده ومقاومة هرطقة نسطور. قبل ما هرطقة نسطور يظهر كان بيكمل طحن في الأريوسيين، وده أنا قلت إنه له دلالة إن الفكر الأريوسي كان قوي وكان ثابت، لأن تم مقاومتهم في مجمع نيقيا واتقمعوا بالسيف، ومع ذلك فضلوا مستمرين بعد أثناسيوس وبعديه كمان البابا تيموثاوس الأول بتاع مجمع القسطنطينية، يقال ان هو برضو عملوا المجمع ده قام عند الاريوسيين اللي كانوا بينفوا لاهوت اي حد غير الاب، فبالتالي كان من ضمنهم الروح القدس، فراحوا عملوا مجمع نيقيا 325 عشان الابن، وبعد كده مجمع القسطنطينية 381 عشان الروح القدس، فكان مازال فكرهم مستمر. وحتى بعد المجمعين دول فضل كيرولوس يكتب ردود عليهم لغاية ما ظهر بقى واحد ايه خرم الإيمان الأرثوذكسي في حتة تانية، فانشغل بقى عن الأريوسيين شوية وراح يدافع ضد هرطقة نسطور. طيب ده عنوان برضو في المقدمة، يعني احنا لسه ما دخلناش في كلام كيرولوس، التعليم عن الثالوث، كيرولوس الإسكندري حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 22 و23 بيقول: ولما كانت مسألة ألوهية أقنوم الآب غير واردة في محاورات المعارضين. ليه ما فيش أي معارض أبدا طعن في مسألة إن الآب هو الإله الحقيقي المستحق للعبادة؟ ثابتة في الكتاب المقدس بأدلة ليس فيها أي مجال إن أنت تشكك فيها أو تأولها أو حاجة زي كده. أنا جايب الاقتباس ده ليه؟ علشان ده دليل إن العقائد الخاصة بألوهية أقنوم الإبن أو الروح القدس ما دام في محاورات ما بين المعارضين يبقى ده معناه إن ما عليهوش الدليل القاطع، أدلة قطعية الدلالة، أدلة محكمة، ودي مسخرة، دي مسخرة. مستحيل تلاقي مسلمين بيتكلموا في مسائل أصل الإيمان مثلا نبوة سيدنا محمد أو إنه رسول، مفيش حاجة زي كده. واللي يناقش في حاجات زي كده ده خارج عن ملة الإسلام، ما ينفعش ينتسب الإسلام بأي حال من الأحوال. فده دليل على إن الكتاب المقدس فقط يحتوي على نصوص قطعية الدلالة ومحكمة فيما يخص لاهوت الآب، زي مثلا أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد أو وحدك والذي أرسلته يسوع المسيح، فده قطعية الدلالة. نصوص تانية فيها لفظة الله الآب أو أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، نصوص قطعية الدلالة. فين بقى نصوص زي كده بالنسبة للإبن؟ مفيش. كل من أله المسيح تأليه لشبهة، لنص غير محكم، لانحراف في فهم بعض النصوص، لكن مفيش نصوص محكمة، ودي مصيبة. والقرآن الكريم بيقول إيه؟ يتبعون إلا الظن، والظن معناه إن اللي هم عليه الاعتقاد المخالف له هو اللي صح. يعني أنا على رأي والرأي ده له رأي مضاد أو معارض، في أكثر من لفظة لوصف مدى رجاحة رأي على الرأي المضاد له. الظن معناه إن الرأي المعارض لرأي هو الغالب، هو المرجوح، غير على رأي مرجوح ولا هو الراجح. في على أساس ده المعنى الأشهر للظن، لكن في علشان خاطر كلمة الظن من الكلمات اللي هي اللي بيسموها المضاد، يعني بتحمل المعنى وعكسها، لكن ده المعنى الأشهر وده المقصود في الآيات اللي هي بتقول إن يتبعون إلا الظن، إن الرأي المعارض لرأيهم هو الصح. الله المستعان. فإنه لم ينشغل بها في هذا الحوار ولا في أي حوار ولا في أي حتة في الدنيا، محدش بيأصل لإثبات إن يا جماعة الأب إله حقيقي مستحق العباد، لأن محدش اعترض على ده، معلوم من الدين بالضرورة، محدش خلاص بيعترض عليه. لكن مسألة لاهوت الابن مش معلوم من الدين بالضرورة، مفيش نصوص محكمة عليها، فلذلك انشغل في إثبات غير الثابت، مسألة لاهوت الابن ولاهوت الروح القدس. فإنه لم ينشغل بها في هذا الحوار، بل كان كل تركيزه على إيضاح ألوهية الابن والروح القدس. الروح القدس ده كده يعني حاجات بسيطة، حشو كده في الحوارات دي. وبعدين هو خصص له آخر حوار خالص اللي هو الحوار السابع. طيب برضو اقتباس تاني، حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 25 ميم في المقدمة، يعني ده كلام المترجم. ايه يا مولانا؟ ايه؟ عاوز تشوف لو مكررة يعني؟ لا مش هتلاقي مكررة. بيقول يجب أن نلاحظ هنا تشديده اللي هو كيرولوس على مفهوم الاحتواء المتبادل للأقانيم داخل جوهر الإله الواحد. وأنا قلت قبل كده أن ده مفهوم فيه نوع من أنواع الخطأ، اللي هو عاوز يقولك أن هو فيه كيان إلهي واحد والتلاتة جوه بعض، الآب اتولد جواه الابن وانبثق جواه الروح القدس، فهم التلاتة كيان واحد ما بينفصلوش عن بعض. لكن الواقع ان المفروض ما فيش حاجة اسمها، يعني ما ينفعش اقول ان الجوهر الالهي هو الذات او هو الاقنوم او هو الشخص. الجوهر ملوش وجود غير في كيان الاقنوم او الشخص او الكائن نفسه. فبالتالي انا كده بقول ان في كائن له جوهر وبعدين في كائنين تانيين جوا بعض. ونتناقشنا قبل كده في مسألة ان انا مدام قلت ان كل واحد له كيانه الخاص يبقى فيه فصل بشكل من الأشكال، وإلا يبقى ممزوجين في بعض أو حاجة زي كده. يعني التصور اللي هم عاوزين يتصوروه ده غير معقول. المهم، لأن هذا المفهوم يدخل ضمن مفهوم القديس أثناسيوس عن العلاقة بين الأب والابن. يعني هو عاوز يقولك إن كيرولوس بيشدد، وده كان بيقول عليه أثناسيوس. وظريف جدا إن أنت تلاقي إيه؟ ان هذا المفهوم يدخل ضمن المفروض بقى يقول لك الكتاب المقدس الكلام مثلا واحد من التلاميذ. لا، هو علشان أثناسيوس شدد على المفهوم ده يبقى لازم احنا نمشي وراه. بيتبعوا الاباء حقيقة، مش بيتبعوا الكتاب المقدس او اي حاجة تانية. فأثناسيوس شدد، او هو ده كان مفهوم القديس أثناسيوس عن العلاقة بين الاب والابن، والتي عبر عنها بمصطلح هومو أوسيوس. وشرحنا قبل كده كلمة هومو أوسيوس ان هي عبارة من مقطعين، هومو معناها واحد، وأوسيوس السجمة تحت، أوسيوس من كلمة أوسيا يعني جوهر، فمعناها جوهر واحد. وهما ما بيستخدموش كلمة هومو أوسيوس كده لوحدها، بيبقى هومو أوسيوس في جملة، ان هو هومو أوسيوس انتو باتري، جوهر واحد مع الآب. ده يعني لازم الكلمة دي تستخدم ويبقى فيه أطراف تانية في الجملة، عشان هو هومو أوسيوس ايه بالظبط مع ايه؟ لو هومو أوسيوس مع الخليقة يبقى مصيبة سودة، لكن هو هومو أوسيوس مع الآب ومع الخليقة في نفس الوقت عشان التجسد. بس الأهم عنده الإثبات لوت المسيح، هومو أوسيوس مع الآب. هنا كاتبين في الهامش على كلمة هومو أوسيوس. يعني بالنسبة للقديس أثناسيوس كان مفهوم هومو أوسيوس يحمل في طياته مفهوم علاقة التواجد أو الاحتواء المتبادل للأقانيم داخل جوهر الله الواحد. إزاي؟ هما ما كانوش بيقدروا يفهموا هومو أوسيوس دي بتعبر عن العلاقة ما بين الأب والابن، زي ما شرحنا قبل كده، ان كأن ما ينفعش يبقى فيه علاقة وحدة جوهر غير لما يكونوا ايه؟ جوه بعض. لكن لو زي ما كنا بنشرح كده ان الاب بولد الابن وبعدين الابن ده خرج بعيد عنه، يبقى لا، كده فيه مشكلة، كده ما فيش علاقة ما بينهم، ده منفصل عنه. لكن ده مش واقع، احنا من نفس الجوهر الانسان الواحد ومنفصلين عن بعض، ما احناش جوه بعض، ومع ذلك احنا هومو أوسيوس. لازم نكون جوا بعض علشان يبقى في علاقة جوهرية ما بيننا، او لازم نبقى جوا بعض علشان يكون في تواصل ما بيننا ايا كان؟ لا. وحتى المفهوم ان هم جوا بعض ده مبني على فهم خاطئ للنصوص اللي هي بتقول انا في الاب والاب في، وانا والاب واحد والكلام ده كله. لكن الواقع لو انت تأملت بعض النصوص هتلاقي ان ما بينهم انفصال، اشهرها زي بتاعة المعمودية، ان الاب في السماء والابن على الارض والروح القدس ما بينهم وبيكلموا بعض ومنفصلين. لكن زي ما قلت قبل كده ده مفهوم فيه خلل كبير عند النصارى، زي ما علقت قبل كده على مسألة ان الله في كل مكان واحنا جوه الذات الالهية، وعلشان كده احنا في علاقة ما بيننا وما بين ربنا، كأن مش هينفع ربنا ما يكونش قريب مننا غير كقرب مسافة نحن نكون جواه يبقى احنا كده والعياذ بالله كده بس يبقى في علاقة ما بيننا. هم ما يفهموش غير كده. وبعدين يجوا يتهمون احنا ان احنا جسديين ومش عارف مين. والتي اشار اليها اعلان الله عن ذاته في تدبير الخلاص بغض النظر. ولم يكن هذا التواجد المتبادل يعني مجرد ارتباط او اتصال متبادل بين الاقانيم الثلاثة الالهية. ولكنه كان يعني السكنة الكاملة المتبادلة بينهم. فبينما كل اقنوم يظل كما هو محتفظا بتمايزه كآب أو ابن أو روح قدس إلا أنه يكون بكامله في الآخرين كما أن الآخرين هما بالكامل فيه. ده من كتاب الإيمان بالثالوث واللي فاهم الكلام ده يقدر يشرحهولي. هو شيء غير متخيل وغير معقول وغير متصور لكن طبعا هيقول لك ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. وده إيمان خبري فأنت تأخذ بالخبر ومن غير ما تبحث عن الكيفية. طبعا أنا ناقشت إزاي نفند كل الكلام الفاضي ده إن لا هو ثابت أصلا خبرا ولا له معنى مفهوم مستقر في الأذهان ولا أي حاجة. ده اختراع خبري آبائي. إيه؟ خبري آبائي. خبري آبائي معلوش أي دليل في الكتاب المقدس ولا أي حاجة. إزاي يكون هما بكاملهم كل واحد في الآخر يعني الأب في الابن بالكامل وفي نفس الوقت الابن في الأب بالكامل والروح القدس كأنهم إيه جبت مية وجبت أي حاجة تانية تدخلت مع المية وجبت حاجة تالتة ورحت ضرب لك كوكتيل متين وبقوا كلهم في بعض. المشكلة بقى إن كده ما بقاش فيه أقنومية. إزاي يبقوا هما مختلطين وفي نفس الوقت في تمايز؟ ده امر ما تقدرش تدركه بعقلك لان ده احنا بنتكلم في الالهيات والكلام ده. هو بيقعد يقول لك كده. طيب احنا قلنا كاهل سنة ان انا استطيع ان اقبل هذا اذا ثبت عندي بالنص الوحي وممكن اقبل ان انا ما اتكلم يكون امر فوق مستوى ادراكي لكن ده اصلا غير معقول غير موجود اصلا غير ثابت في النص بيخترعه. طيب نكمل بقى كلام الاقتباس الاولاني. فبيقول والتي عبر عنها بمصطلح هوموسيوس والذي عبر بصورة دقيقة وقاطعة عن الوحدانية في ذات الجوهر والعمل بين الابن المتجسد والله الاب والتي يبنى عليها كل شيء في الانجيل. هنا المقصود الوحدانية في ذات الجوهر ده مفهوم مهم جدا علشان نقدر نفرق ما بين التوحيد اللي احنا عليه والثالوث اللي هم عليه. هم ما عندهمش توحيد غير في الجوهر. وحدانية جامعة. ايه؟ وحدانية جامعة. يعني في حاجة مشتركة واحدة بينهم هم التلاتة. لكن ما هياش وحدانية مطلقة. احنا عندنا في الاسلام وحدانية في الاشخاص الالهية هو شخص الهي واحد. ووحدانية في الجوهر نفسه إن هو جوهر إلهي واحد في شخص إلهي وحيد ما فيش غيره. لكن هم عندهم جوهر إلهي واحد في أكتر من شخص إلهي ثلاثة. فلذلك هم الأنبا رفائيل ولا الأنبا غيره لما بيجي طبعا ما فيش أنبا اسمه غيره أي أنبا تاني يعني عشان مش بعيد على أساميهم مش بعيد على أساميهم يعني ان لما بيجي يقول احنا ما بنؤمنش بالتوحيد ده التوحيد ده علشان الميكروفونات عمالة طبعا ده احنا كده احنا مسلمين مجرمين بنفسد عليهم ايمانهم في دولتنا الاسلامية. ازاي احنا في دولة اسلامية طبعا ما فيش بقى حاجة اسمها دولة اسلامية. اسلام البحيري يقول لك احنا دولة مدنية وعندنا مواطنة وما فيش حاجة اسمها الفرق ما بينك وبين المسيحي. فازاي انت تفسد عليه ايمانه بالميكروفونات وهو ما يفسدش عليك ايمانك بالاجراز والكلام؟ لا خليه بقى هو كمان يشغل وعظاته بالميكروفونات يا اما انت تمنع ميكروفوناتك في المسجد وتبقى زيك زيه. ده اللي احنا عاوزين ايه نوصل له حاليا. ما علينا المهم. فهو يقول لك لا ما ينفعش بقى ثلو احنا ما بنؤمنش بالتوحيد. التوحيد ده بتاع المسلمين الوحشين ده هرطقة بالنسبة لنا. احنا بنؤمن بالثالوث. ما فيش عندنا وحدانية غير في الجوهر. لكن تقول ان انا مؤمن بالتوحيد انت كده كفرت والعياذ بالله عنده. طبعا لما بيجي يقولك ان وحدانيه الجوهر دي اساسي في موضوع العمل بين الابن المتجسد والله الاب والتي يبنى عليها كل شيء في الانجيل، ده كلام فاضي. ان في الانجيل مفيش تجسد مبني عليه كل شيء، هو الشرح ده موافق لما يعتقده بخصوص الفداء والصلب اللي مبني على الثالوث اللي فيه اقنون تجسد علشان يخلص البشريه. فعند الاباء التجسد ضروري من اجل اكمال عمليه الفداء والصلب، مش علشان لازم ربنا اللي يموت، وزي ما البابا شنودة كان بيشرح ان خطيه غير محدوده فقصادها لازم فداء ولا كفاره غير محدوده. الاباء ما قالوش كده، لكن هم قالوا ان لازم الاله يتحد بالانسان علشان يرجع الشركه ما بين الله والانسان، وده تم عن طريق التجسد. فيبقى لازم التجسد علشان نرجع تاني في الشركه ويخلصنا والكلام ده كله. ده مش موجود في الانجيل. اي شخص، انا شرحت قبل كده في اكتر من محاضره في السلسله بتاعت العقائد المسيحيه الارثوذكسيه، وفي السلسله بتاعت مدخل لمقارنه الاديان اللي كنت برد فيه على الانبا بشوي، اي حد يقرا في الاناجيل الاربعه سيجد ان في نصوص بتقول ان المسيح لازم يموت وبعدين يقوم من الاموات، لكن لا توجد اي نصوص بتقول ان ده من اجل فداء وصلب او من اجل حصول على حياه ابديه او حاجه زي كده. وفي نفس الوقت ما فيش اي نصوص بتقول ان انا تجسدت او اي حاجه بتشير الى التجسد من اجل فداء، وما فيش نصوص بتقول ان كل البشريه محتاجه لفداء، لا ده في خطاة وفي ابرار مش محتاجين للية وكلام كتير زي كده. اللي انا اقصده ايه؟ ان الاناجيل لو فيها صلب وقيامه مثلا، لكن ملهاش علاقه بالفداء والصلب زي ما النصارى بيعتقدوها دلوقتي. ده جه بعد كده بولس رابط موت المسيح وقيامته بالخلاص. المسيح لم يفعل هذا ابدا. المسيح لما جه الناس تقول له ماذا نفعل لنرث الحياه الابديه، ما كانش بيقول لهم استنوا بقى لما اموت وام الاموات وتامن بداية ما تدخل الجنه، لا، قال لهم افعل الوصايا، وكان بيقول لهم الوصايا والشرائع والاحكام، وعندك ناموس موسى والناموس موسى والانبياء والكلام ده كله. عند بولس هذا كفر، اللي يعتقد ان الاعمال هتخلص الانسان ده يبقى كافر. الايمان بدون اعمال، احنا بندخل الجنه بالنعمه من غير ما نعمل اي عمل، يعني هبه كده الهيه، بمعنى ان انا لم افعل اي شيء يجعلني مستحقا لدخول الجنه، ادخل كده بلوشي. ده ايمان بولس، وده قلنا عليه خلاف مع يعقوب، ان يعقوب بيقول له الايمان بدون اعمال ميت، وبعدين بيقول له ارني ايمانك بدون اعمالك، وده فيها دلاله ان انت مش هتقدر توريني انت مؤمن ولا لا غير لو ايمانك اللي في القلب ده ظاهر على اعمالك، لكن انت ما عندكش اعمال فهعرف منين ان انت مؤمن؟ وبعدين راح مكمل قال لك وانا اريك ايماني باعمالي، واستدل بقصه سيدنا ابراهيم ان كدليل ان هو مؤمن لما ربنا امره بشيء اطاع، فده دليل ايمانه لما نفذ العمل، وقال لك ان الايمان اكمل بالاعمال وكذا كذا. فكون ان هو بيقيس عقائده المسيحية الحالية على نصوص الاناجيل كأن الاناجيل فيها كل العقائد دي، ده كلام فاضي. اي شخص عنده ادنى معرفة وثقافة عن العقائد المسيحية واستقراء جيد لنصوص الاناجيل وبعدين رسائل بولس وبعد كده كتابة الاباء، هيقدر يدرك اكيد دي عقائد وبتتطور. اللي موجود في الاناجيل الاربعه غير اللي قاله بولس، غير اللي بعد كده قاله اوريجانوس، غير بعد كده اللي قاله اثناسيوس، واللي بعد كده استقروا ومشوا عليه فيما بعد. مصدع ولا ايه يا مولانا؟ نعم. مصدع انت؟ نعم. امال ايه؟ معلش. طيب دول الكلمتين اللي احنا استفدناهم في المقدمه كده. احنا هنبدا كلام كيرولوس نفسه الحوار الثالث بعنوان الابن هو إله حقيقي كما أن الأب إله حقيقي. طيب طبعا احنا قلنا الفكرة كلها ان هم عاوزين يقولوا ان الاب ولد الابن وخد نفس جوهره، فما هو مستحق للاب يكون مستحقا للابن من اي عباده او اي تقدير او اي تمجيد او اي صلوات او حاجات زي كده. فهو ده المعنى، ان الابن هو اله حقيقي كما ان الاب اله حقيقي. وده من اكفر الكفر اللي ممكن شخص يعتقده في الدنيا، لان زي ما قلت قبل كده هم بيعتقدوا بان الاب والابن والروح القدس ثلاثه عددا، واي حد يقول ان الاب والابن والروح القدس ليسوا ثلاثه عددا، هم واحد عددا، يبقى ده كفر باللي هم بيعتقدوه من خلال كلام اثناسيوس وكيرلس الاسكندري. فبالتالي هم ثلاثه، يبقى هم بيؤمنوا حقيقه ان الكون ده له ثلاث الهه. اصل الجوهر الالهي هو الاب اللي مفيش اي شك في الوهيتي واستحقاقي للعباده، لانه هو المتصف بصفات الكمال والجلال الالهيه، وهو خالق السماوات والارض ما يرى وما لا يرى، والكلام ده ثابت في الكتاب المقدس. قالوا بقى ان الابن خد جوهره عن طريق الولاده، فمهم جدا بالنسبه لهم اثبات الولاده دي، وان هي ولاده حقيقيه وليست مجازيه، والكلام ده كله اللي هو خصص له بقى الحوارات اللي ايه اللي فاتت اللي احنا خلصناها دي. عاوز يقول لك بقى شوف بقى الاب يستحق ايه كونه اله حقيقي. المفاهيم اللي احنا بنفهمها كتوحيد، لكن هم ما عندهمش توحيد، عندهم بقى تثليث. مش هيبقى توحيد ان انت تفرد الله بصفات الألوهية وبأسماء وألقاب الألوهية، لا ده تبقى التلاتة مش لواحد بس. دي من مستحقات الآب على أساس ان الله عز وجل هو الآب عنده. فلما نقول احنا الله عز وجل مستحق لصفات الألوهية والأسماء والألقاب الإلهية، تبقى للابن والروح القدس كذلك. يبقى الآب مستحق لأنواع مختلفة كثيرة جدا من العبادة، سواء منصوصة عندهم أو منصوصة عندنا. عندهم يمكن ما عندهمش الفهم والوعي ده، إن مثلا الطواف عبادة والسجود عبادة وكذا عبادة وكذا عبادة وكذا عبادة والدعاء عبادة وكذا، ما عندهمش. فبالتالي يدعو مثلا القديسين والشفعاء وما يعتقدش إن ده شرك، لأن هو ما عندوش الفهم الإسلامي اللي بيقول إن الله عز وجل هو وحده المستحق للعبادة، والعبادة دي أنواع كتيرة منصوص عليها شرعا إن دي عبادة. مدام دي عبادة يبقى ما ينفعش توجه غير لله. هو مش فاهم ده. ما علينا، المهم أي نوع من أنواع العبادة تبقى مستحق الأب مستحقها، يبقى الابن كمان والروح القدس كمان. ما احنا عندنا برضو في توحيد الربوبية اللي هي الخاصة بأفعال بالخلق والملك والأمر إيه؟ الأفعال الإلهية. هم عندهم مثلا الخلق الأب، احنا عندنا الله وحده هو الذي خلق. هم عندهم الأب هو الذي خلق، والابن هو الذي خلق، والروح القدس هو الذي خلق. طب والأمر أو التشريع يبقى الأب والابن، مش بصفته رسول، بصفته الاله، مش وسيط بين الله والناس ينقل التشريع الالهي للناس، لا ده هو الاله المشرع، والروح القدس كذلك. وهكذا مش اعتقاد في تقسيمات ايه، يعني ما ينفعش يقول لا والله مهمه الخلق لواحد دون الله، لازم يثبت الخلق للثلاثه. ثلاثه كانوا مع بعض، ساعدوا بعض، اشتغلوا مع بعض. يلزم من كلامهم ان ولادة حقيقية جاية عن تناسل. ايه؟ يلزم من كلامهم ان دي ولادة حقيقية جاية عن تناسل. تناسل بمعنى ايه؟ تناسل بمعنى لا. مش بالضرورة تناسل، يبقى انت حددت كيفية. لكن هو المقصود ولادة حقيقية بمعنى المستقر في اذهان الناس ان الابن من جنس ابيه. بس بقى ممكن يبقى البني آدم الولادة الحقيقية دي بتتم عن طريق الجماع، ما انت حددت كيفية، لكن في الآخر ايه اللي هيحصل في الآخر؟ ان الابن ده من جنس أبيه. ممكن تتخيل مثلا ان الولادة دي، هو المشكلة برضو ان الولادة دي حاجة خاصة بالمخلوقات، والمخلوقات بيولدوا عن طريق ايه؟ التناسل. اي انسان حيوان بيت الولادة عن طريق التناسل. فده امر مستقر في الاذهان. لكن احنا بنترفع عن القضيه دي عشان هو ما يمسكش في النقطه التافهه ويقول لك انتوا اصلكم شهوانيين جسدانيين وفاكرين ان ربنا نزل اتجوز مش عارف مين وخلف منها ايه. احنا مش بنقول بكده، يبقى انتوا مش فاهمين المسيحيه صح. احنا بنقول ان المعنى اللي انتوا عاوزين تثبتوه هو ان المولود ده من نفس جنس ابيه، فبالتالي من نفس الوهيته يبقى مستحق العباده زيه، فبالتالي احنا بننفي الولاده نفي مطلق من غير تحديد كيفيه معينه وخلاص، وينتهي الكلام عند كده. مش بالضروره بقى تدخل في نقاشات فرعيه عشان هو هيمسك في الفرع ومش هيتكلم في النقطه المهمه. الولادة دي بينتج عنها تعددية، بينتج عنها مجانسة، علشان كده الله عز وجل نفاه. التعددية دي ضد الصمدية والأحدية، إن الله عز وجل واحد أحد وصمد لا يحتاج معه هذا الآخر. والمجانسة بتقتضي تعدد آلهة برضو، وهي ضد الاثنين الأحدية والصمدية والنصمد. ليه يبقى عندي إله تاني مع الله والله ده يقدر يعمل كل حاجة لوحده؟ طيب، اقتباس بعنوان لا يحسب معه آخر. كيرلس الإسكندري حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 1 و2. إرميا بيقول، ونفس الكلام عن إرميا، يا إما شخصية وهمية يا إما هو فعلا كان شخص حقيقي، المهم ان ارميا ده هو اللي بيتحط على لسانه اي كلام خاص بالاريوسيين، والمفروض بقى فيما بعد كرولوس بيرد. ارميا بيقول اني اتفق معك فيما تقول. هو قال حاجة لسه مش مهم، ده على مبني على الحوارات اللي فاتت، يعني لان هي مفروض حوارات ايه متصل. اني اتفق معك فيما تقول لانه لا يوجد شيء افضل من هذا. ده في اعتقاده، لكن انا كمسلم اعتقد ان لا يوجد شيء اقبح من هذا، اقبح من العقيدة المسيحية. وزي ما قلت قبل كده، منصوص شرعا ان العقيدة المسيحية في ميزان الشرع سبة وشتيمة لله عز وجل، وان هم بيسيئوا الى الله عز وجل باعتقاداتهم هذه، ولا يوجد اقبح من الاساءة لله عز وجل. طيب، ولأننا نتكلم في الوقت، أنت عارف تقرأ من الشاشة ولا كبر لك شوية الخط؟ طيب، ولأننا نتكلم في الوقت الحاضر عن ولادته الإلهية التي لا توصف، وأن الإبن لم يأتي إلا من الآب إذ ولد من جوهر الآب، فما هو الأمر الذي يجعل المعارضين يؤمن بأن الله هو واحد الذي هو الآب وأنه إله حق ولا يحسبون معه أحد آخر بالمرة، بل ويبعدون الألوهة الحق عن طبيعة الابن الوحيد والحقيقي ذاته. الكلام ده المقصود بيه ايه؟ المقصود بيه ان مدام احنا اثبتنا اللي احنا كنا بنحكي فيه ده في الحوارات التانية، من ان الابن مولود من الاب ولادة حقيقية من جوهره، يبقى هو واحد معاه في الجوهر وهكذا، فما هو الأمر الذي يجعل المعارضين يؤمنون بأن الله هو واحد الذي هو الآب؟ فهم؟ قصده يقول إن اعتقاد الأريوسيين بيقول إن الله واحد، بمعنى واحد يعني شخص إلهي وحيد اللي هو الآب، يعني فيما معناه إن لو هم اعتقدوا ان الاب ولد ابنا ولادة حقيقية زي ما احنا اتفقنا في الحوارات التانية، يبقى ما ينفعش بقى الاريسيين يظلوا على قولهم بان الله واحد الذي هو الاب، يبقى يقولوا الله اثنين، على بال ما نتكلم بقى في الروح القدس يبقى الله ايه ثلاثة. النقطة دي انا كلمت فيها كتير في نصوص كثيرة، قلت حقا يا معلم قلت لأن الله واحد وليس معه آخر، والنص تاني بيقول ولكن لنا إله واحد. المفروض لما بيتكلم عدديا لو كان قصده على الثالوث كان مفروض يقول صدقا يا معلم بالحق قلت لأن الله ثلاثة، ويبقى الله دي الإشارة للجوهر، وفي نفس الوقت في نوع من أنواع التعددية. الفكرة هي أن وحدانية الله بالمعنى ده، الله واحد، يعني المقصود أنه شخص إلهي واحد اللي هو مين؟ الآب. دي نقطة مهمة، أن ده المفهوم. لما الكتاب المقدس يقول الله واحد، لما الأريوسين يقول الله واحد، لما احنا نقول الله واحد، يبقى المقصود أنه شخص إلهي واحد ليس في ذاته تعددية وليس معه آخر بالمرة. هم بقى النصارى مش بيفهموا كده، يعني هو عاوز يقول دي إشكالية بقى. احنا مدام شرحنا لهم اللي احنا شرحناه في الحوارات التانية يتنازلوا بقى عن هذا القول. ايه اللي بيخليهم متمسكين لسه بقى بالكلام ده؟ فالاقتباس ده مهم في بيان ان عبارة الله واحد يعني شخص إلهي واحد. لما كتاب يقول لأن الله واحد وليس معه آخر، لما يقول لنا إله واحد، أي نص بيقول كده؟ الفهم البديهي هو مثلا اسمع إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، يعني ليس فيه تعددي. لو كان يتكلم عن الثالوث أنا في رأيي كان مفروض يقول الرب إلهنا ثلاثة مثلا. يبقى احنا بنتكلم الرب يعني إشارة للذات الإلهية، ده نوع الوحدانية اللي عندهم. يعني الثالوث في وجه وحدانية وفي وجه تعددية، وجه وحدانية في الجوهر فهو يعبر عنها باسم الله زي ما هم بيعملوا دلوقت، ويبقى في إشارة للتعددية الحقيقية، يقول الله ثلاثة. كان احنا بنقول الله واحد زي ما الأريوسين بيقولوا الله واحد، المفروض النصارى ما يقولوش الله واحد، يقولوا الله ثلاث. لكن ما يقدروش يقولوا الله ثلاث، ليه؟ ان هما كده يبقى كفر فوق كفر. هما عملوا زي المثل اللي بيقول اللي رقصت على السلم، لا اللي فوق ولا اللي تحت. انا بقول زي قول الله عز وجل عن المنافقين مذبذبين، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. هؤلاء الأولين اللي عليمين دول المسلمين الموحدين، هم خدوا جانب متفق عليه في الكتب ان بيتقال ان الله واحد، وتأثروا بالناحية الشمال اللي هم الوثنيين اللي فيه تعددية في الألوهية، فقالوا جمعوا بقى الصورة ما بين الاثنين، شكل من أشكال الوحدانية مع برضو القول بالتعددية. فلا هم موحدين زينا ولا هم صرف زي الوثنيين، هم حاجة في النص. ربنا يهديهم. يعني احنا لو دلوقتي مثلا حد مصر قلت له ينفع اقول الرب الى هنا ثلاث هيرفضه. عشان الكتاب المقدس ما بيقولش كده. طب وهيرفضها ليه؟ عشان الكتاب المقدس ما بيقولش كده. لو هيرفضها ده اعتقدك انت، اقول لك ده اعتقدك انت، احنا ما نقولش ان ربنا ثلاث. هو يقول كده. نادرا ما تلاقي مسيحي يفهم ان الثالوث معناه ان الاب والابن والروح القدس ثلاثة عددا. هيحاول يفهمها بطريقة تجعل انه بيعتقد بذات الهية واحدة، زي اللي بيقول الله موجود بذاته ناطق بكلماتي حي بروحي، يبقى انت خليت الاقانيم صفات للذات الالهي، ده مش الثالوث. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. أنا دايما بقول، وزي ما كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان بيقول، بس هو أنا يعني الكفر كان واضح قوي أيام زمان، كفار بتوع زمان دول كانوا عارفين الفرق كويس ما بين اللي هم عليه من كفر واللي بيدعوا ليه سيدنا محمد. أنا بقول برضو نفس الكلام، كيرولوس ده كان كافر معتق كده، عارف الفرق ما بين الكفر اللي هو عليه وما بين الموحدين التانيين. النصارى بقى دلوقتي لا، جهلاء جهل شديد جدا، فبالتالي وجب علينا بيان الكفر اللي هو عليه اولا، ويقتنع ان هو اللي عليه ده كفر، وبعدين تحوله بقى من الكفر اللي هو عليه للإيمان والإسلام اللي احنا عليه. واحنا دايما بنقول لهم يا جماعه احنا مش دورنا نعلمكم الكفر اللي انتوا عليه، علموا الناس الكفر اللي انتوا عليه، علموهم عشان ده هيريحنا في الدعوه. يا اما تبقى جاحد وكافر ومنكر كده على باطل انت مصر تتمسك بيه، يبقى احنا هنريح دماغنا منك ونقول خلاص يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن تبقى انتوا كمان مش عارفين تعلموهم الكفر اللي مفروض يكون عليه، فاحنا لازم نطلعه من الضلال اللي هو فيه ده علشان يبقى على كفر باين كده واضح الكفر اللي انت عليه، وبعدين نقوم محوله للإسلام. دايما بقول ان من وسائل مساعدة للدعوة الله أكبر الله أكبر، من الوسائل المساعدة للدعوة ان هم يقيموا المسيحية كما هي فعلا ويشرحوها ويعلموها للناس زي ما هي، ويبقى عاوز يبقى فخور بيها يبقى فخور بيها، دي مشكلته هو. لكن ما يضللوش النصارى وما يعني مش عارف نفضل نعاني من ده الى الابد امين. المشكلة ان ده كان موجود، ده كان موجود كده ناس كفار كده يعني بخيرهم ايام كيرلس. لا لا، اللي حصل واللي انا معتقد واعتقاد يقيني هو كالتالي، ان بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا بينت مدى بشاعة عقائدهم، فما بقاش فيه بقى اللي بيجاهر بمثل هذا الكفر زي ما كان فيه قبل بعثة النبي، لان ظهر اللي يوري للناس قد ايه هم على عقيدة باطلة وفاسدة وسبة وشتيمة في حق الله عز وجل. ده الواقع، ازاي مسيحي يعيش مرفوع الرأس بين المسلمين ومعلوم بين الناس عقائده، بقى من ضمن اللي يخلي المسيحي على مسيحيته ان انت تلغوش عليه ايمانه، هو ما يبقاش فاهم ايمانه ايه، علشان لما يجي يتكلم مع زميله المسلم في الشغل ما يتفضحش، تيجي تكلم مسيحي في ابجديات تثليث. انت بتؤمن ان الله ولد ابنا على الحقيقة وان ده ابن مولود ابن حقيقي، يقول لك لا احنا بنؤمن انه زي ابن النيل زي ابن السبيل زي ابن اي حاجة، تسمية مجازية. يا ابن انت مش فاهم، انت كده كافر في عقيدتك، انت ناقص، مش كفاية احنا بنكفرك كمان هم هيكفروك. يعني كده انت الكنيسة هتكفرك واحنا هنكفرك، هتروح فين بعد كده؟ المشكلة ان في الاخر تجد الاجابة بقى ليه هم كده، بس عندا في المسلمين وعشان يضايقوا حال المسلمين، حسدا من عند انفسهم، لكن مش علشان يقيموا لانفسهم دين وعقيدة، ولا يهمهم ان ولادهم فاهمين عقيدة ولا مش فاهمين، مش مهم. المهم ايه اللي هينغص على المسلم حياته وهيتعب قلبه، سواء في دعوته او في نقاش مسيحيين مع مسلمين مع بعض، خليهم يتعبوا مع بعض وخلاص. الله المستعان. فهنا الله واحد يعني شخص الهي واحد، وما دام انا بقول الله واحد يعني ليس معه اخر، خلي بالك دي نقطه مهمه، ان الابن بالنسبه للاب اخر، الروح القدس بالنسبه للاب والابن اخر. في بعض الناس يقولك هو آخر في الأقنوم لكن مش آخر في الجوهر، دي تفاصيل أي كلام فاضي. أنا أقصد آخر بمعنى إثبات التعددية الحقيقية في الثالوث، وده ضد وحدانية الله المستقرة في كل الكتب وفي كل الشرائع. فأنت بتقر أن الإبن بالنسبة للأب آخر، حتى هذا المبدأ عند كثير من المسيحيين، يقول لك ما الاب هو الابن والابن هو الاب. غلط، دي هرطقة من الهرطقات، تسجيل شنود المشهور. هو بقى مش فاهم ان دي هرطقة من الهرطقات. وانا اقسم بالله قعدت مع مفروض ناس، سيبك من المسيحيين اللي ما بيروحش الكنيسة، واحد بقى المفروض بقى قايل انا متنصر، يعني بقى يعني دخلت المسيحية عن اقتناع، انت فاهم ايه؟ ولا فاهم اي حاجة، وممكن يكون بقى له 4-5 سنين متنصر، وبيروح الكنيسة وبيسمع اللي هو بيقوله ده في الكنيسة، ان الاب هو نفسه الابن، يعني يعني الابن نزل وعاش على الارض كانسان، الاب نزل وعاش على الارض كانسان تجسد هو المسيح، انا والاب واحد. انت كده كافر بايمانهم حتى، ازاي كان مش مقتنع؟ مش مقتنع ليه؟ علشان نقنعه باي حاجه بس هو يسيب الاسلام وخلاص. فاهم بقى مسيحية صح؟ مش فاهم، مش مهم، سيب الاسلام وخلاص. المسيح قال ان هو والاب اتنين، مش واحد، قال بالله. قال اتنين. كنت انا ودين في الايمانات حق ان لست واحد بل انا والاب الاب صح. وان كنتم تشهدون تقبلون ان شهاده رجلين حق، فانا اشهد لنفسي والشاهد لي ابي الذي ارسلني، يبقى هو بمثابه رجلين. الله المستعان. طيب ناخد اقتباس تاني. العنوان للاقتباس لفظ الجلالة الله واستخدامه عند النصارى. انا قلت قبل كده ان هما بيستخدموا، طبعا هما ما عندهمش في اليوناني ولا انجليزي ولا الكلام ده، الله الله ده اسم معروف في اللغات السامية ومفروض كان يعرفها بني اسرائيل في كتاباتهم، ومن يعني حتى لو مش موجود في كتاب مقدس في العهد القديم، لكن اليهود يعرفوا من اسماء الله لفظ الجلالة الله. وان النصارى كذلك قبل بعثة الاسلام في نسخهم السريانية والارامية عندهم لفظ الجلالة الله، يعني ده اسم معروف من اسماء الله عز وجل. ان المشكلة بقى ان هو بيفهم الله بمعنى God، يعني اله حقيقي مستحق العبادة. مش اسم، وصف او لقب. مين بقى اللي يستحق اللقب ده؟ اللي يكون من الجوهر الالهي. فهم عنده كام واحد من الجوهر الالهي؟ 3. يبقى كل واحد منهم ياخد لقب الله. طيب فهنا كيرلس الاسكندري حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 5. ارميا بيقول بالفعل قد سألت، هم يقولون ان الاب هو اله حقيقي، غير ان الابن ليس كذلك حتى لو كان يدعى الله. وده في بعض الناس لما بيجوا يناقشوني في مسألة هم الاريوسيين وقعوا في كفر ولا ما وقعوش، ولا الاريوسيين دول هم المسلمين اللي قبل الاسلام، يعني هم النصارى اللي كانوا متبعين فعلا المسيح. انا قولا واحدا عندي، لا، الاروسين ضلوا في حاجات كتيرة، ولو عاوز تدور على فرق مسيحية تانية هتلاقي من ضمنهم مثلا الابيونيين. الابيونيين عندي هم النصارى الحقيقيين اللي كانوا متبعين سيدنا المسيح، لان هم ما ضلوش في هذه الفلسفات كلها. هنا في اخوة بيقولوا لي طب انت بتاخد عن الاريوسيين من اعدائهم. انا وجهة نظري كالتالي، ان الاريوسين ما كانوش فرقة صغيرة، كانوا فرقة كبيرة، ومكتوب عنهم كأنه اخبار عنهم متواترة في كتابات كثيرة مختلفة، مستحيل يكونوا اجتمعوا كلهم مع بعض مجتمعين على الكذب، وده مش حقيقي. فعندنا كتابات من اول اثناسيوس ومعاصرين اللي كتبوا عن الاريوسيين لغاية ايام كيرلس. من ضمن الكفر اللي هم وقعوا فيه ان هم قالوا عن الابن انه الله، بمعنى انه اله شرفي مش حقيقي. فهم بيقولوا ان بيستدلوا بكلام بولس، لذلك رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم. ايه الاسم ده؟ اللي هو لفظ الجلال. ربنا رفعه ومجده كده، حاجة تشريفي مش لذاته. ربنا مجده واعطاه اسم من اللي هو الله. ده الاروسين بيفهموا كده. ده عند كيرلس كفر. كفر يعني ايه؟ يعني زي ما نحن نرى النصارى ان هم يقولوا عن المسيح انه الله رغم انه ليس مستحقا للعبادة، ملوش الجوهر الالهي، ملوش جنس الالوهية، وان هذا الاسم لا يستحق الا من يملك صفات الالوهية، اللي هو عندنا واحد فقط اللي هو الله عز وجل، اسم عالم على ذات الله تبارك وتعالى لا يسمى به غيره. ان الله لما العلماء بحثوا فيه وهو الله في السماوات والارض او في السماء والارض و... ايه هو الله في السماوات وفي الأرض في سورة الأنعام الآية رقم 3. استدلوا بالآية دي إيه المقصود بيها وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ إن اسم الله مشتق أو له في معنى الإله، فيبقى هو إيه المقصود وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو المعبود المستحق العبادة، أهل السماء بيعبدوه أهل الأرض بيعبدوه، يبقى كأن لفظ الجلالة الله له معنى أنه هو الإله الحقيقي. في الآخر أنا بقول يبقى هو لماذا الله عز وجل يستحق هذا الاسم؟ لأنه متصف بصفات الألوهية، له الجوهر الإله. لو جيت قلت عن المسيح أنت تستحق اسم الله، يبقى أنا كذبت وافتريت على الله عز وجل صاحب هذا الاسم أصلا. ليه؟ لأن المسيح ليس له صفات الألوهية، لا يستحقها، هو ليس إلها حقيقيا يستحق العبادة. كيرولوس بيقول عن أريوسين نفس الكلام، يا كفرة إزاي تدوا للمسيح اسم أو لقب إلهي وهو في الحقيقة لا يستحقها؟ شوف الورع، شوف التقوى، إنه لا يرضى بأن شخص يأخذ اسم من أسماء الله إلا لو كان له صفات الألوهية. لذلك من أجمل ما استفدته من كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة إن الشيخ ياسر البرهامي بدأ بالصفات بعد كده الأسماء، هو ده الترتيب المنطقي. معظم الناس يقول توحيد ألوهية توحيد ربوبية توحيد أسماء وصفات في الآخر، رغم إن ده مش مفروض الترتيب. اللي أنا أعتقده إن الترتيب هو إن أنا الله مستحق العبادة ليه؟ للصفات الإلهية، بسبب صفات الإلهية هو له أسماء وألقاب بتعكس صفاته الإلهية، كل اسم بيدل على صفة. بعد كده أدرس توحيد الربوبية في أفعال الله والخلق والملك والتدبير والأمر والكلام ده كله، بعد كده أدرس توحيد الألوهية. فهو عنده نفس الكلام كيرلس، أهم حاجة الصفات الجوهر، هو عنده الصفات ما عندوش يبقى لا يستحق الأسماء والألقاب، ما دام هو له الصفات يبقى يستحق الأسماء والألقاب، يبقى له الأفعال لأن هي مبنية على الصفات، يبقى مستحق العبادة بقى احنا نعبده. أنا هوقف عشان نروح نصلي بعدين نرجع بس نكمل اقتباس ونخلص على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا احنا بنتكلم على ان اعتقاد الاريوسين من كلام ارميا، هو بيقول هم يقولون ان الاب هو اله حقيقي غير ان الابن ليس كذلك حتى لو كان يدعى الله. وناقشت حتة هل الاريوسين كده فعلا ولا لا، انا اعتقد ان هم الاريوسين فعلا كانوا بيطلقوا على المسيح انه الله، لكن ما اعتقدهم ان هو غير مستحق العبادة وان ده هو إله شرفي كده. ده برضو كان من في عقيدة نسطور حاجة زي كده، إن الابن في يسوع المولود من مريم والمسيح المولود من الآب، والمسيح المولود من الآب حل في يسوع المولود من مريم، فتم تأليه يسوع لشرف مصاحبته اللاهوت. يعني ما كانوش بيقولوا ان يسوع الانسان اللي عاش على الارض ده هو اله حقيقي فعلا مستحق العبادة، لكن كان بيتقال عنه الله لان ده الجاكيت بتاع الله، يبقى الله زيه، حاجة ليها دعوة بالاله يعني يبقى اله زيه كده، يعني تكريما وتشريفا وكده. طيب ده احنا عندنا زي ما قلت ان لفظ الجلال الله اسم لا يطلق الا على واحد، زي ما هم باسماء الاقانيم الابن اسم للأقنوم الثاني لا يطلق إلا على واحد، ما ينفعش أقول على الآب إن هو الابن، أو ما ينفعش أقول عن الروح القدس إن هو الابن، كذلك برضو الله عز وجل اسم لا يطلق إلا على واحد، لا يطلق على الآب، لا يطلق على الابن، لا يطلق على الروح القدس. وده كان الضلال اللي وقع فيه النصارى اللي بينوا قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، على أساس إن بيعبدوا ثلاثة وكل واحد فيهم بالنسبة لهم الله، يطلق الله على الأول على الثاني على الثالث مش مشكلة، مع أن الواقع أن واحد بس من ضمن الثلاثة هو فقط الله المستحق للعباد. طيب وبعدين بيقول ويقولون إن الابن يأتي فقط من الله، بمعنى أنه يأتي من الله لأن كل الأشياء هي من الله، زي وروح منه السماوات والأرض جميعا منه، ده في سورة الجاثية، إن مش كروح منه بمعنى أن هي خارجة من ذات الله عز وجل، لكن هي روح مخلوقة منه. يعني إيه؟ يعني الله هو المصدر، المصدر في أنه خلقها، كل حاجة هي من الله. النصارى بقى يعني تفتكرش أن كلام المسلمين في تفنيد الثالوث ده قديم عليهم، وده أمر لابد أن يدركه كل شخص بيعتقد أن النصارى كفار. ليه؟ هم مش كفار بمعنى احنا ما نعرفش فين الحق، هم عارفين فين الحق قبل بعثة النبي، وزيادة عليهم حجة بعثة النبي، لأن كان في عندهم طوائف كثر نصرانية قبل منهم كانت بتقول لهم لا انتوا كفار وحشين، عشان انتوا بتعتقدوا ان الله ثلاثة، الله واحد الذي هو الآب وليس معه آخر، فكان فاهمين كل المفاهيم دي. لما جه سيدنا محمد وأعاد مرة تانية نشر هذه الأفكار، وهم مع ذلك رفضوا الإيمان به ورفضوا بالإيمان باللي جي بي، استحقوا بقى فعلا ان هم يكونوا خالدين في النار، على أساس ان بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت بمثابة فرصة أخيرة ليهم يرجعوا عن الكفر اللي هم عليه. فهنا احنا بنقول او هم بيقولوا ان الابن من الآب، بمعنى زي ما كل شيء من الآب، مخلوق من الآب، الله مصدر للابن خلقه. كرولس بيقول هذا بالطبع يعني كأنهم يصرخون عاليا وقد تركوا تماما كل إحساس بالخجل، يعني ناس لا عندهم دم ولا عندهم إحساس. هو دايما زي ما قلت قبل كده منهج كرولس انه يهزأ المخالف قبل ما يرد عليه. ويقولون إن الابن ليس هو الله، ليس هو الله المقصود بتعبير كيرولوس، رغم إن هم الابن عند الأريوسين يدعى الله، لكن كيرولوس بيقول الابن ليس هو الله حقيقة، انتوا بتسموه كده لكن انتوا ما بتعتقدوش إن هو فعلا مستحق لهذا الاسم بسبب إنه له الجوهر الإلهي، بل هو مساو لكل المخلوقات. مساو لكل المخلوقات بمعنى لأن كل الأشياء هي من الله، كل المخلوقات هي من الله، هو اللي خلقها هو اللي أوجدها. طيب بل هو مساو لكل المخلوقات، مساو لكل المخلوقات دي يعني هوموؤسيوس للخليقة، لكن هو مش هوموؤسيوس للآب، ده المعنى. يعني إن هو احنا هنا بنتكلم قبل التجسد، بنتكلم قبل التجسد. المفروض ان قبل التجسد الابن في الاعتقاد الارثوذكسي هوموؤسيوس للاب بس، مش هوموؤسيوس للخليقه، لسه ما اتحدش بالخليقه علشان يبقى انسان واله في نفس الوقت. فالكلام قبل التجسد ان هو هوموؤسيوس للخليقه مش هوموؤسيوس للاب، ده عند الاريوسيين، وده كفر. فهو قد ولد من العدم، ده كلام الاريوسيين، إن الولادة هي طريقة خلق الإبن، وناقشنا ده قبل كده. وحسم من بين المخلوقات كواحد منها. طيب ناخد اقتباس كمان على بال ما الحاجات تتنقل. الاقتباس ده بعنوان الآب هو فقط الإله الحقيقي، هو بيشرح إرميا، مدام الكلام لإرميا يبقى هو بيشرح اعتقاد الأريوسيين في المسألة. حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 6، بيقول إرميا بيقول يقولون إن واحدا فقط يدعى الله، ده اعتقاد المسلمين، إن أنت واحد بس هو اللي يدعى الله، هنا طبعا انا اقتطعت الكلام، هي عنده الجملة ان واحدا فقط يدعى الله في العهد القديم، على اساس ان هم فيما بعد لما جه المسيح في العهد الجديد راحوا قايلين عنه الله، بس هو عاوز يأصل الفرق ما بين ايه هنا؟ ايه انا فاهم كما في العهد الجديد، انا اقصد انت ازاي تفهم الكلام ده مع انه بيدعى المسيح يدعى الله عند الاريسيين. هو يقصد هنا الكلام عن الاله الحقيقي المستحق العبادة، فيما بعد بقى الكلام عن المسيح وانه ده امر حادث انه يدعى الله او ما او لا يدعى، لانه هو فعلا في العهد الجديد لما بيتقال ان لذلك رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم، الناس ما بيقولش ان الاسم اللي الاب اعطاه للابن هو اسم الله، لكن هم يفهموا ده او مش كل الارسين بيفهموه او ايا كان في اشكالية في الموضوع، لكن هو فعلا في العهد الجديد المسيح لم يدعى الله. هيجي كيرلس يناقش النقطة دي، وعلشان كده احنا في المحاضرات اللي فيما بعد هنرد على اقوى ادلة النصارى في ان هل المسيح يدعى الله او لا يدعى. هنا بيقول يقولون ان واحدا فقط يدعى الله في العهد القديم كما في العهد الجديد، لان موسى قد قال وجايب ادلة، اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد، فهو بيفهم رب واحد يعني الالوهية لواحد بس، ده في التثنية 6-4، وده النص ده مشهور اللي هم بيسموه الشمع، قانون الشمع اللي هو عشان بداية النص اسمع في العبري اسمع او حاجة زي كده بالشين، ده من اهم النصوص موجودة في العهد القديم تم اقتباسها اكتر من مرة في العهد الجديد، اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد. المفهوم ان الالوهية في واحد فقط، الاله واحد بس، وأيضا يصرخ الرب قائلا انظروا الآن أنا هو وليس إله معي. النص ده يتفهم كدلالة على الوحدانية على أساس إن المتكلم هو يهوى، ويهوى ده هو الآب، يعني لازم المنطق يمشي كده، لأن هيجي يقول لك طب الثالوث بيتكلم، أي لا، هو المفروض يتفهم يهوى هو المتكلم، ويهوى ده عند اليهود هو الآب واحد بس. كلام ده تثبته منين؟ في نص مشهور الذي تقولون أنتم أنه إلهكم، إن الإله عند اليهود هو الأب بس، يهوى ده مش الأب والابن والروح القدس في مفهوم العهد القديم، في مفهوم اليهود يهوى هو الاب بس. النصارى بقى المثلثين هيقولوا ان لا، يهوى ده زي الله اللي هو اب، الاب والابن والروح القدس، الابن يهوى، الاب يهوى، روح القدس يهوى، كله يهوى. ده طبعا شغل كفتجيه. هنا لا تقولون انتم انه او انه الهكم، اهو ده في حوار المسيح مع اليهود في يوحنا 8:54، أجاب يسوع إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا، أبي هو الذي يمجدني. يبقى الكلام عن الآب الذي تقولون أنتم إنه إلهكم، يبقى الإله عند اليهود هو الآب. فالكلام في العهد القديم بالنسبة للإله عند اليهود اللي هو الآب بس، ملوش علاقة بالثالوث. فلما الآب يقول أنا هو، هي كلام يتقاس كده، إن في العهد القديم مين اللي بيتكلم؟ ده الآب. لما الآب يقول أنا هو وليس إله معي، يبقى الابن ده مش إله مع الآب، ولا الروح القدس إله مع الآب. نفس الكلام اللي هو فيما بعد هيجيبه في يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. مين اللي بيتكلم؟ الابن بيتكلم عن الاب. ده الكلام ده يتعرف من السياق، انه مش عارف مين مجدني، يا ايها الاب مجدني عند ذاتك بالمجد الذي كان لي قبل كون العالم، ومش عارف مين انا اظهرت اسمك للناس، الحوار اللي في اول اصحاح 17. الابن بيقول للاب ان يعرفوك انت ايها الاب الاله الحقيقي وحدك. وحدك دي ترجمة فان دايك. انا بقول ان النص اليوناني يترجم انت الاله الحقيقي الوحيد. The only true God. دي الترجمة الادق. دايما لما كنت بقول للاخوة لما عاوز تترجم عبري اسف يوناني, اليوناني الاقرب له اللغة اللي من نفس عيلته الانجليزي. العبري لو عاوز تترجم اللغة الاقرب له اللي من نفس عيلته عربي عشان تبقى المعنى ادق. فانت الاله الحقيقي الوحيد, the only true God. فهنا الاب بيتكلم انا هو يعني انا هو الاله يعني, وليس اله معي. ده في التثنية 32. التثنية كام؟ 32 39. وأيضا في إشعياء 41 4 حسب السبعينية. ودي نقطة حسب السبعينية دي, إن ده دليل تحريف العهد القديم. اتناقشت فيها قبل كده. المفروض الترجمة السبعينية هي الترجمة اليونانية لنص العهد القديم العبري. لو أنا بترجم نص العهد القديم العبري ليوناني, المفروض اللي عندي في اليوناني مراية تعكس لي للي موجود في العبري. لكن ازاي اقرأ في اليوناني حاجة ما لاقيش زيها في العبري؟ يبقى حاجة من التلات. يا اما العبري اللي اترجم منه الترجمة السبعينية, لان الترجمة السبعينية بيعكس نص عبري قديم لم يعد مثله الان. النص بتاع الترجمة السبعينية مختلف عن النص العبري اللي موجود دلوقتي, ده معنى النص العبري اتحرف. يا اما المترجمين بتوع السبعينية حرفوا في لما كانوا بيترجموا, يعني في تحريف كده كده. فاختلاف السبعينية مع النص العبري دليل ان في النص حصل مشكلة. يا اما السبعينية محرفة يا اما النص العبري تم تحريفه. فهنا النص بيقول ايه؟ انا الرب الاول واني كائن الى الابد ولا يوجد اله لك غيري. ده يتفهم النص على أساس أن المتكلم هو يهوى ويهوى هو الآب. فالآب بيقول لا يوجد إله لك غيري. يبقى الابن مش إله, يبقى روح القدس مش إله. طيب حلو قوي. نصوص تانية, كما أن الابن نفسه يقول للآب في يوحنا 17:3 هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك, وزي ما قلت الإله الحقيقي الوحيد. مدام وحيد يبقى مش معاه آخر, مش معاه ابن. ودي بقى لأني لست وحدي لكن أنا والآب الذي أرسلني. ده نص في إنجيل يوحنا. يبقى لما يتقال إن الآب وحده ما ينفعش أقول ده مع الإبن, أو لما أقول الإبن لوحده ما ينفعش أقول معاه الآب. فما دام يتقال إن الآب لوحده يبقى مش معاه إبن, مش معاه روح قدس, مش معاه أي حد. ده مفروض فهم الناس العقلين. النصارى بقى ييجوا يقول لك ان حصر الألوهية في الابن لا يعني مش عارف ايه عن ايه ولا اي كلام فاضي. ما انتوا بتفهموا الحصر ازاي؟ ان هنا بيحصر الألوهية في واحد فقط, يبقى اوتوماتيكلي هو منفي عن الباقيين. ولا ايه لازمة النفي؟ ايه لازمة الحصر؟ لازمة الحصر علشان خاطر اكبر دماغي من تعدد نفي كتير كتير كتير كتير. احصر في حاجه واحده يبقى هي اوتوماتيكلي منفيه عن الباقيين. ما بيفهموش هم اي حاجه لازم, لا لغه ولا اي حاجه. وهم يستطيعون بسهوله, شوف هم يستطيعون الاريوسيين يعني يستطيعون بسهوله ان يشيروا الى ايات عديده مثل هذه. ودي نقطه في غايه الاهميه. عايز ادلل على عقيده تقول بضد الثالوث باي طريقه بقى, سواء بحصر الألوهية في الأب فقط, أو سواء في بيان فرق في الصفات ما بين الابن والأب, يبقى ده معناه أنهم مش من نفس الجوهر, أو أيا كانت الطريقة, أستطيع بسهولة أن أشير إلى, بغض النظر عن آيات. ودي محتاجة مراجعة في الترجمة, هل الكلمة اليونانية اللي استخدمها كيرولوس فعلا تترجم آيات ولا تترجم أعداد؟ بس هو متعود انه يشير لاعداد الكتاب على انها ايات. ده كلام فاضي. تم مقدس فقراته او نصوصه ما بيتقالش عنها ايات, لكن القرآن الكريم متقال عنه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آية بمعنى أن شيء معجز في ذاته لا يستطيع البشر أن يأتي بمثله. أكيد واحد نصراني عربي ما عرفش بقى مين سيطلع نصراني عربي، ما ظنش هو كيرلس. ده لمسة المترجم العربي على النص قطعا. أنا أجزم أن كيرلس قال مثلا فيرسز، قال أعداد، قال أي حاجة نصوص، هو راح مترجمها آيات عشان هو متعود أنه يشير للأعداد على أنها آيات. طيب، وهم يستطيعون بسهولة أن يشيروا إلى آيات عديدة مثل هذه. يعني إيه؟ يعني نصوص بتدل على أن الألوهية في واحد ليس في اثنين أو ثلاثة. وسيحاولون بوجه عام تفسيرها مستخدمين حججهم. طبعا أنا بقول أن مثلا نص زي يوحنا 17:3 ده نص مش محتاج تفسير، أو أن أنا ما أقدرش أفسره غير بهذا المعنى، نص محكم. ممكن نصوص تانية زي ما قلت تحتاج الأول أن أنا أثبت أن المتكلم هو يهوى، ويهوى عند اليهود والآب، فيمكن مش واضح قوي. لكن النص ده واضح محكم، ما أقدرش أفهمه غير بكده. هم يتوقعون أن البعض سيؤمن بسرعة. هو بيقول لك وهم يتوقعون أن البعض سيؤمن بسرعة أن الآب هو فقط الإله الحقيقي، وأنه لا يوجد آخر غيره قط، إله يعني. طبعا هو كأنه نفس الكلام المسيء اللي قالوا قوم نوح عليه السلام لما وجد الناس أمنت على طول بسرعة. الآية بتقول إيه يا مولانا؟ بادي الرأي يعني أنت أول ما عرضت عليهم أمنوا على طول. إخي الناس اللي بتحول بسرعة شوف قمة الضلال، إنه يرى سرعة الاستجابة للحق عيب فيهم. هو عنده كده. الفكرة مش إن أنا أذم سرعة استجابتهم للحق، لكن أقيم إيه الأدلة اللي تم عرضها اللي خلتهم يستجيبوا سريعا للحق. يعني سرعة الاستجابة في حد ذاتها ممكن تكون حاجة حلوة وممكن تكون حاجة وحشة. قطعا السابقون الأولون في الإيمان والسابقون السابقون في القرآن الكريم، قطعا كل من سبق في الاستجابة للحق مكانته أعلى بكثير من اللي ما سبقش في استجابة الحق. وطبعا في مش مشكلة تاخد وقت، المهم انت استجبت في الآخر فعلا غير التاني اللي ما استجابش خالص. الله مستعان. لكن هو هنا بيقول لك دول ناس سذج، ناس ما بتفهمش، بينضحك عليهم يا عين الأريوسيين، دول بيضحكوا عليهم بأي كلمتين يوم هم على طول متحولين ورفضين الإيمان الأرثوذكسي القويم. وهيطلع بقى كيرلس حامي حمى الإيمان علشان خاطر ناس الغلابة المضحوك عليهم دول. إيه؟ اللي هو حامي حمى الإيمان يعني هيرجع الناس دي بقى إيه للإيمان الصحيح. أنا هكتفي بهذا القدر، مش عايز أدخل تاني في الاقتباسات اللي بعد كده. نصوص صريحة لتعليل المسيح دي خليها بعدين، هيبتدي يجيب بعض النصوص اللي هو يرى إنها لا بتدل على إن المسيح إله مستحق الأب. وخلي بالك في دلالة، أنهي نصوص جري لها كيرلس كأقوى نصوص؟ طب ليه ما استشهدش بنصوص تانية ممكن النصارى بيستشهدوا بيها؟ ليها دلالة احنا بنتكلم عنها فيما بعد. انا اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.